الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الإمام رحمه الله: يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل: الأولى، الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم لقوله: أنا ومن اتبعني. الثانية، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا لقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ليس إلى نفسي ولا إلى حزبي وجماعتي ونحو ذلك. وأيضا في الحديث: فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله. ثالثة، أن البصيرة من الفرائض، أي يجب على الداعي أن يكون على بصيرة وأن لا يدعو على غير بصيرة، فيه رد على التبليغيين ومن فلفهم أنهم يدعون على غير بصيرة فيضلون الناس. وتكون البصيرة بطلب العلم النافع من مظانه من الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم الصالحين من السلف. الرابعة، من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة، تنزيه له لله جل وعلا عن مسبته بنسبة الولد له، كما في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم، نسب لي الولد الحديث. وما كان الشرك قط إلا بنسبة الولد لله جل وعلا. قالت اليهود: عزير ابن الله، وقال النصارى: المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكوا. فالجميع ينسبون الولد لله جل وعلا. ولذلك من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة أو عن التنقص مطلقا، بإثبات الصفات له على ما يليق به سبحانه وتعالى، وعدم تنقصه في شيء جل وعز. الخامسة، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه على الوجه الذي مر. السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين ليصير منهم ولو لم يشرك. فلا بد من التميز ومجانبة أهل الشرك. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جعلني في جانب وهم في جانب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقطن بين ظهراني المشركين. قال السابعة: كون التوحيد أول واجب، وهذا ظاهر في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: أن يوحدوا الله. ثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. ولذلك كان يتعجب الإمام رحمه الله في كثير من رسائله من الذين يكفرون بجحد الصلاة وإنكارها، ولا يكفرون بجحد التوحيد وإنكاره، ويعظمون الأمر في الصلاة ونحوها، ولا يعظمون الأمر في أصل الدين وهو التوحيد. التاسعة: أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله بنفي الألوهية عن غيره وإثباتها له وحده لا شريك له. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني مع أنه ينطق بها، فأشار إلى أن مجرد النطق بها غير كاف في البراءة من الشرك، لأن اليهود والنصارى أو أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يدعوهم إليها. لأن القول بها لابد أن يكون مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها وحده فلا يكفي. قال الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج، فإنهم أطاعوك فأعلمهم، فإنهم أطاعوك فأعلمهم. بعض الناس يريد أن يأخذ الناس على الجنة مرة واحدة، هذا في نفسه محدث ولا يؤدي إلى خير، وإنما التدرج. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس التوحيد والعقيدة حتى إذا ما استقرت في القلوب علمهم الشرائع والفرائض، ولذلك لم تنزل عليه إلا في المدينة. ولذلك في دعوتك علم الناس الأول التوحيد والعقيدة والسنة، فيسهل بعد ذلك أن يلتزموا بلوازم الدين. أما أن تلزمه بلوازم الدين فيطلق لحيته ويقصر سياه، هذا حسن جدا، ولكن لم يستقر الإيمان في قلبه، فما قليل إلا ويعود، أو يسيء إلى هذه الدعوة فتجد عنده من المخالفات وهذه الأمور المنكرات التي ربما يجهر بها، نسأل الله السلامة والعافية. قال الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة، يعني أن يشير رحمه الله أن الأصل فيه الفقراء والمساكين، ولا يعني ذلك خروج باقي الثمانية المذكورة في سورة التوبة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لأنه لما أرسله إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم شبه وعندهم جدل، فدله على هذا وبين له كيف يدعوهم. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال، فكما نهى الشارع الحكيم صاحب المال عن إخراج الهزيلة والمريضة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فكذلك نهى المصدقة جمع الصدقات أن يأخذ الكريمة التي تشح بها النفس. وديننا وسط بين غلو وجفاء وبين إفراط وتفريط في كل شيء. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، والمظلوم ها هنا يعم كل مظلوم وإن كان كافرا، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب يعني مستجابة. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشاقة والجوع والوباء، وهذا ظاهر جدا في سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذه هنا من وجع عيني علي رضي الله عنه. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا وآية من آياتها ومعجزة عظيمة، وفيه دلالة على المعجزات الحسية خلافا لمن أنكرها من الزنادقة ومن دار في فلكهم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقوله يفتح الله عليه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه فتح على يديه. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم خوضهم تلك الليلة، يعني أيهم يعطاها، وشغلهم عن بشارة الفتح لأنهم يرجون ما عند الله عز وجل، وقد بين لهم أن الذي يعطاها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكلهم طمع أن يكون ذلك لأن هذا فضل عظيم، ففيه حرصهم على الخير رضي الله عنه. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الظاهر أن علي رضي الله عنه لم يكن شاهدا هذا المشهد، بل كان غائبا لرمض في عينيه، ومع ذلك أعطاها دون من داك وسعى. وهذا ليس معناه أن يتكل المرء ولا يسعى، فهذه نقرة وتلك نقرة أخرى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، يعني على مهلك، فالعجلة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتوالة من الله. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، هذا أصل عام. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أن هؤلاء يهود خيبر. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأوله توحيده ثم الإتيان بالعمل وتنفيذ الأمر واجتناب النهي. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، فكيف بمن اهتدى على يديه جماعة؟ فلا شيء أفضل من الدعوة إلى الله عز وجل، وهو عمل الأنبياء، ولكن أناسا يزهدون في عمل الأنبياء ويتقاتلون على عمل الأمراء، يتقاتلون على الكراسي. الثلاثون الحلف على الفتية لقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الفتوى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بين الإمام رحمه الله أن التوحيد هو الذي لأجله خلقت الخليقة، ثم بين فضله، ثم بين الخوف من ضده، بيّن أنه لا يقتصر من المرء على نفسه، بل كما أزال الجهل عن نفسه فليدعو إلى الله جل وعلا ليزيل الجهل عن غيره. لذلك المرء يتعلم لنفع نفسه أولا ثم لنفع الآخرين. وهكذا المؤمن مباركا أينما كان، نفاعا معلما للخير. فالمرء لا يقتصر على نفسه بل يدعو غيره إلى التوحيد. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أيها الرسول الكريم أن هذه سبيلي، سنتي وطريقتي، هي الدعوة إلى الله وحده، لا إله إلا هو لا شريك له، سنتي وطريقتي وسبيلي الدعوة إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، على بصيرة، على يقين وبرهان، علما وعملا. ثم قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين، فنزه نفسه المقدسة عن الشريك، وبرأ رسوله من الشرك. وفيه أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة، وألا يدعو إلى نفسه، هذا ما أشار إليه الإمام في أوائل المسائل. وسبق أن قلنا هذا في رد على التبليغيين: ومن لف لفه. وهذه الآية فيها جماع منهاج السلف: ولهذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا التوحيد، أنا ومن اتبعني، السنة بفهم السلف الصالحين. أول من اتبعهم الصحابة، ثم يفضل من بعدهم باتباعهم بإحسان كما في آية التوبة. قال: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له الحديث. وقوله قوم من أهل الكتاب توطئة له وتوصية له ليعد العدة لمناظرتهم، لأنهم عندهم شيء من الكتاب وعندهم أثارة من علم أورثهم ذلك جدلا ونحوه، فيعد العدة لمناظرتهم. وفي أن مخاطبة العالم ليست كالجاهل، وفيه أن يكون الداعي على بصيرة وعلم حتى يرد الشبهة التي ترد. وفيه أن التوحيد يكون أولا وآخرا، أن الصلاة والزكاة وهذه الأمور من التوحيد. ففيه أن التوحيد يكون أولا لأنه لا يصح بدونه شيء، وفيه أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وفي أن التوحيد هو أول واجب على العبيد خلافا للمتكلمين، من قال النظر ومن قال الشك ومن قال القصد إلى النظر، وهذه الأمور التي اخترعوها. فالتوحيد أول واجب على العبيد، ولذا كان أول ما يدعو إليه الرسل أن اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوله أخرجاه يعني الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد الحديث. قوله: ثم ادعهم للإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة. الترجمة إيه؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن ثم أدعو من الإسلام. ما تفسير ذلك؟ حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم، يعني بعد دعوتهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفيه أن الدعوة إليها يكون بالإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولون لا إله إلا الله، وكذا النصارى. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودل الحديث على أن النطق بالشهادة دليل العصمة، لأنه عصمة في نفسه، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل، يعني بمقتضى هذه الشهادة. يدل على ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولو كان النطق كاف وعصمة لم يكن للتثبت معنى. يدل على ذلك قوله: فإن تابوا، أي عن الشرك، وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور. وفي الحديث أن الله تعالى له حقوق في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما، وفيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الفتية والقضاء والخبر من غير استحلاف. قوله: دل الحديث على أن النطق بالشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. فليس معناه أنه معصوم مطلقا، وإنما إن أتى بشيء مخالف عوقب عليه، وقد يصل ذلك إلى قتله حتى وهو مسلم كما في الحدود. فذلك قال: إلا بحقها، يعني بحق هذه الكلمة من الالتزام بلوازمها، فإن وقع المرء في مخالفتها كالوقوع في حد من حدود الله استبيح حينئذ عرضه، أو استبيح ماله كمانع الزكاة، أو استبيح دمه كالقاتل ونحوه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.